فيما يتعلق بمرور 110 سنوات على اجتماع اليابان معاهدة تشونمي ذات البنود السبعة، أصدرت لجنة الفرع النسائي للجنة الطرف الشمالي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، وهيئة الشؤون النسائية للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، واللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الكوريات الديمقراطيات المقيمات في اللبن، وجمعية النساء الكوريات الجنوبيات الديمقراطيات في اللبن يوم 24 من هذا الشهر، نداء موجها إلى جميع أبناء الأمة في داخل البلاد وخارجها، وذلك بعنوان: لنشن بجرأة حركة عموم الأمة لتمام حساب جرائم الدولة الكبيرة للإمبريالية اللبنية. ذكرت فيه أن معاهدة تشونمي ذات البنود السبعة التي اصطنعتها الإمبريالية اليابانية قصرا بتحريض الخونة الموالين لليابان هي معاهدة عدوانية جائرة واللصوصية غير الشرعية وقانونية لا مثيل لها في التاريخ، اغتصبت السيادة الدولة بكاملها بممارسة السياسة الحاكم العام بصورة شاملة بعد الاستيلاء التام على زمام الشؤون الداخلية لبلادنا. من جراء الحكم الاستعماري الوحشي للإمبريالية اليابانية لمدة أكثر من 40 سنة، اقتيد أكثر من 8,400,000 نسمة من الشباب الكوريين كطعم المدافع من حرب العدوان على قارة آسيا والتي أشعلت في نيرانها الإمبريالية اليابانية، وعانوا من الأعمال الاسترقاقية الوحشية في مواقع الأعمال الشاقة من الموت، حتى فقد أكثر من 1,000,000 نسمة أرواحهم. كما تم اختطاف 200,000 نسمة من الكوريات الباريات قسراً، واقتدنا إلى ميدان الحرب وتعرضنا لشتى أنواع العار التي لا يمكن تصورها من جراء الأحوش الإمبرياليين اليابانيين. كما قام المعتدون الإمبرياليون اليابانيون بتخريب ونهب الثروات الثقافية والموارد الثمينة لبلادنا جزافا، والأسوأ من ذلك ارتكبوا حتى المؤامرات غير المسبوقة لإطاحة الأمة بغرض إزالة أمتنا تماما. لا يمكن نسيان المآثم الكبيرة للإمبريالية اليابانية أبدا، على الرغم من مرور الأيام وتعاقب القرون ولا حق التقادم لدى جرائمها الخاصة المرتكبة ضد أمتنا. غير أن اليابان تحرف تاريخها العدواني الملطخ بالدماء بدلا من الاعتذار والتعويض المخلص عن جرائمها الماضية، وتبدي مطامعها لإعادة العدوان بصورة سافرة وتقوم بانبعاث الأسكرتارية. فيجب على جميع أبناء أمتنا أن ينهضوا كرجل واحد في النضال الرامي إلى حساب جرائم الدولة من الدرجة الخاصة التي ارتكبتها الإمبريالية اليابانية ضد أمتنا بعد احتلال بلادنا بصورة غير شرعية. يجب عليهم أن ينهضوا في النضال العام لتلقي التعويض عن جرائم اليابان غير المسبوقة بشأن الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين، ويوججوا لهيب النضال الشديد ضد أعمالها الأعدائية الجائرة تجاه أمتنا بعد تحطيم نيتها لانبعاث الأسكرتارية ومطامعها لإعادة العدوان. وأخيرا أعرب النداء عن الرجاء وثقة بأن المنظمات النسائية في الشمال والجنوب وفي موراء البحار ستنطلق بصورة إيجابية في النضال الوطني الجبار لتمام حساب جرائم اليابان الماضية من الدرجة الخاصة وحماية كرامة الأمة وسيادتها.